بسم الله الرحمن يا

أيحسب أن لن يقدس عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وهدينا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من اقرأ